بيصنع أيامه هو، بيصنع حاجاته هو. طبعا الله الخالق، لكن هو يعني الأيام حبلة والملقح إلى أنت، فشو بدأ الجبلها؟ شو بذرت يعني؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما يرضيه. لا تفوت والله يرضى عن سيدنا أبي سليمان جاران، لا تفوت أحدكم صلاة الجماعة إلا بذنب يقترف. إذا عاطوا يصلي الجماعة يعني ليش راحين؟ لكن الحمد لله الله ما فوتها. الله لا يمتحننا. فاتحة قراءة الفاتحة ما هي؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وكل الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، في قوله رحمة الله عليه عند قوله واكتب لنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إلى أن قال السابعة، نعم 57. السابعة قوله تعالى ويضع عنهم الإصرم، الإصرم الثقل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نعم. والإصر أيضا العهد. قاله ابن عباس عن الأصل في الثقل، الإصر أو الثقل أو الثقل. نعم نعم، قاله مجاهد. والإصر أيضا العهد. نعم. قد جمعت هذه الآية بمعنيين، يعني من المتضادات تصير، يعني بيقول له مثلا بيني وبينك إصر، إصر يعني عهد، يعني إن قطه فعليك الإصر تصير. نعم نعم. وقد جمعت هذه الآية بمعنيين، فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع عنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد، يعني أتبعهم هذا يعني صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يوضع عنهم يعني يسلمون. نعم. كغسل البول وتحليل الغنائم، يعني كغسل وثقل تلك الأعمال كغسل البول. يعني نحن ممكن الإنسان يستنجي بالحجر، بالحجر هذا السادة الحنفي الاستنجاء سنة، نحن فرض، لكن بالحجر يعني أو يعني أي مناديل هي يعني ممتازة جدا. يعني الله يرحم شيخ متولي الشعراوي، قال والله المناديل هي يعني اللي اخترع أحسن من اللي طلع على القمر. اللي طلع على القمر شو جاب لنا يعني، شو استفدنا منه؟ أما هاي شيء ممتاز جدا يعني رحمة الله. يعني إيه كغسل البول، نعم إذا ما غسل يعني ما يعني ما بصح صلاته، ويجب عليه أن يغسل لو لم يريد أن يصلي، يعني يجب أن يتطهر. إيه من البول يجب أن يغسله، إن إحنا مسح بمشي الحال. نعم. يعني طبعا الإنسان ما بيمسح ما يتجاوز المكان، يعني مكان البول يعني المكان كله يعني مقداره الحشفي، أما إذا تجاوز هيك يعني يمسح ما أظن. يعني إذا كان حجر يبقى هيك أخذه، لا عندها صار هذا لا يكفيه المسح، يجب فيه الغسل المسح عند هذا المكان. كمان إذا كان من الدبور كمان يمسح، كمان عندما يمسح لا يتضمخ، لا يتضمخ بالنجاسة. كيف لا يتضمخ؟ يعني أخذ حجر أو من هذا المنديل يمسح عم يعمل هيك، هذا لا يكفي، صار المسح لا يكفي. تأخذ الحجر أو تأخذ المنديل من حافة يمنى من للأخير، خلاص كمان من الحافة اليسرى كمان للأخير، بعدين كل واحد هي بحجر، أول حجر ثاني حجر أو منديل طرفه الثاني كمان حافة الثاني، الثالث يجب ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات بمنديل بخرقة بأي شيء، بعدين مرة الثالثين على الحفتين يعني فوهة المخرج بيمسح على مقداره. أما يمسك هيك يمسح لا، هذا الحجر لما انفصل عليه النجاسة وأتيت به للمكان صار في نجاسة جديدة، هذا يجب عندها الماء صار، فهذا بدون تضمخ. أو لما بالحجر بيعملها هيك بشدة وعم يديرها هيك عم يدير الحجر، يعني النجاسة اللي أخذتها الحجر ما عاد تجي، بيعمل هيك حتى وصل. كمان إذا حجر كبير بالطرف الثاني بيبقى عم يفتله كمان، كمان ثالث مرة كمان من المكان النظيف خلص مشي الحال. يعني بدها تعلم، يعني هذول بيسموا حالهم سلفيين الله يوفقهم، ما ادري بيعرفوا يستنجوا، يعني يدعوا انه هن سلفيين الله يرحم. سمعت من فمه هذا شيخ صالح فرفور رحمة الله عليه، كان كنا قاعدين على السيد مكي الكتاني رحمة الله عليه، قال هدول رحت زرتهم ودخلت زرت مع حالنا عندهم، قلت له انا بتحداكم كلكم اذا بتعرفوا تستنجوا. من فهمه قال له الان كلكم اسالكم اذا بتعرفوا تستنجوا انتم. نعم يعني بده فقه بده علم يعني. طيب ويجلس كمان يتقي على جنبه الأيسر، في من العلماء يقول يعني وضع يده تحت خده الأيسر هيك حتى ما ينظر للخارج ولا ينظر في سوته. يعني بعضهم سمعت من سيدنا شيخنا الله يرضى عنه شيخ ملا، قال طيب هاي لإيش يعني الفقهاء عملوها؟ فبينما يعني كيف فعلها يعني بس ليش عم يعملها؟ بينما هو في قضاء حاجتي فأتاه قاطع الطريق وضع عليه الحبل وأراد يعني أن يخنقه، قال فرفعت يدي فتفلت، قلت والله صدقوا لو لم أكن بهذه الكيفية ربما خنقني هذا قاطع الطريق أو السارق. نعم طيب ليش يقولوا يعني يلتقي على اليسار؟ قالوا أسهل للخارج. نعم طيب. تحليل الغنائم. طيب يعني الحمد لله على دين الإسلام. طيب فوضع عنهم بمحمد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك العهد يعني الإصر. وثقل تلك الأعمال كيف يعني؟ كغسل البول. الله تأكد كل معلومة أخذناها 100 ركعة. والطهور شو قال عليه الصلاة والسلام؟ الطهور أو الطهور رواية شطر الإيمان. ديننا دين طهارة لحنا، بس طهارة الباطن مقدمة على طهارة الظاهر. ديننا دين طهارة وصلاتنا مبنية على الطهارة، مبنية على الطهارة الحسية والمعنوية. كيف تقف بين يدي الله وأنت تحسن لا سمح الله، وأنت تحب والعياذ بالله الشيء الذي ينبغي أن تبغضه، وأنت يعني حاقد وأنت تحتقر وأنت أي بين يدي الله، كيف تقبل صلاتك؟ نسأل الله العافية. تصح بس كيف تقبل يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. وهي بيأكد عليها الإمام الغزالي رحمه الله أنك طهر يعني باطنك قلبك يعني كما تطهر ظاهرك. نعم بقى الله يكرمنا. طيب كغسل البول وتحليل الغنائم. نعم إيه؟ مجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها، فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه. لا أنا قلت غسل البول يعني يجب أن يغسلوه، هذا الكلام مو هيك معناه هون، لأنه عم يقول عم يجيب لنا هون هذه الأشياء رخص. وثقل تلك الأعمال كغسل البول وتحليل الغنائم، ما كانت تحل لهم. مجالسة الحائض ما يجالسونها، مؤاكلتها ما كانوا، هي عم يبين أنها وحلت لنا كغسل البول. إيه هذا شيء تاني بريد إنه غسل البول يعني كان أحدهم إذا أصاب ثوبه البول يقرضه، يجيب له مقص بيقطعه، فنحن يكفي الغسل، إن على الحال ما بكفي يعني يسأل الله العافية. بده إذا يعني خرج منه البول وأصاب مكان، في من يقول إنه بيقرض الجلد كمان، هن شددوا فشدد عليهم. فغسل البول تحليل الغنائم، نحن وحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلي اللهم صل عليه. مجالسة الحائض مضاجعة الحائض حتى، أما كانوا يعني ينبذونها يعني ما بصير أبدا، ما يجالسها يعني الحائض يعني تنهجر هجر يعني. نسأل الله العفو والعافية والعافية. وإلا يعني على كسل النصارى بينغمسوا غمس بالحائض، واليهود إلى الآن الحائض ما بيمسوها أبدا. ديننا اهدنا الصراط المستقيم. يجوز الإنسان أن يضاجع الحائض إذا كانت زوجه حائضا، يجوز له أن يضاجعها. وهل يجوز أن يستمتع فيه بها؟ العلماء على قولين، يجوز له يعني الاستمتاع يعني أن يمس هو أن يمس كل جسدها أو أن تمسه هي بكل جسدها ما بين الركبة والسرة، السرة والركبة، هذا المعتمد. لكن في قول ثاني، قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا مكان الفرج هذا يجوز له. وهي المسألة أنا أقول فيها تفصيل كبير، وتعلم من نفسك أنك رجل مولد يعني لأنه في كبار أولاد، إيه هذا يحرم عليك إلا إيه أي من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، هل مكان لا تدنون. أما تعلم من نفسك أنك رجل إيه ولا يعني لا تتجاوز يعني أما الحرام فالممات دونه، إيه من الجهل هذا الحكي. أبو سيدنا النبي اللهم صل عليه، وما أدرك يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه من أهل الفترة، تعرضت له يهودية قال كان ترى في وجهه نورا، فتعرضت لعله يقع عليها يعني ألا أما الحرام فالممات دونه لا وحلا حلا فهو في البيت الثاني. المهم ألما الحرام فالممات دونه، أنا بحب أحفظ العبارة، أما الحرام خط أحمر يعني فالممات دونه. نعم. ف إذا كان يستطيع معلش له يعني أن يستمتع بكل ما لها ما عدا الفرج يعني. نعم طبعا ما عدا الفرج، الفرج إتيانه هذا لا يجوز، والإنسان إذا أخطأ قالوا يعني إذا فرضنا أخطأ وفعل هذه المعصية يستغفر الله ويسن أن يتصدق يعني قالوا بدينار أو دينارين، فقهاء ذكروا يعني شيء إن الحسنات من السيئات وصدقة السر تطفئ غضب الرب. نعم يعني ليش قلت هالكلام أنا؟ أنه في ناس قالوا منين جابوها فقهاء، منين جابوها؟ فيه لا أصل يعني، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله أخير وأن الله هو التواب الرحيم. طيب ومجالسة الحائض ومؤاكلتها كمان، إذا مدت إيدها على الأكل أو شيء ما بتمد إيدها على شيء، وإن في منا هيك طرف يعني عند بالشام موجود هذا الشيء، أنت يعني أنت هلا بالعادة الشهرية أنت بدورتك لا تمدي على الأكل إيديك على الأكل أو شيء يعني، كانوا القدماء سلت يعني تفقهوا يعني نوعا ما الحمد لله، بس أنا سمعنا يعني سمعنا إنه إذا مدت إيدها على مخلل بهالهيط، قال والله مجربينا إذا مدت إيدها على مخلل خلاص أنت يعني أشياء الموني ما بيخلوا تمد إيدها من عليها، بس هلا ما أظن هذا كله هذا الأمر يعني ظهر. نعم بس الله يرحمهم يعني كانوا مؤمنين ما كانوا متعلمين، كانوا مؤمنين اي والله، هلا ايمان قليل يعني اسال الله السلامه. هلا التاجر ما كان متعلم، هلا بتلاقي التاجر فايت اول واحد بالدرس بلاقي واحد وطلع الناس تشكو منه، اسال الله العفو والعافيه. ليش؟ لانه ايمانه قليل. الاصل بالايمان شو قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى، عصر الصحابه عصر الايمان، خلاص انا بعتك يعني بعتك ارتفع السعر ما ارتفع السعر انا بعتك، يعني بعضهم يذكر عنه وكل وكيل يبيعه يعني شيء مثل ما مشقت ارض او يعني بيت او شيء، وهذا الرجل وقف يصلي بين يدي ربي فعم يتبازر هذا الانسان قديش يعني بده هذاك يوصله للمية يعني بعدين 40 قال له لا أبدا أو 50 يا سيدي 60 ثاني أبدا، وهذا اللي حاطه عارفان يعني أرسل سمسارات ولا توصي وحكيما يعني هذا الرجل يعني أد يعني بده الإنسان اللي بيوكله بده يعني يعرف من يوكل يعني يقوم بأمرك كأنه أنت يعني. طيب وصلوا للستين إيه كمان خلاه يتجاوز الستين وما بس هذاك عم يصلي سمع ستين قال والله والله منيح يبيعه بعده إيه كمل صلاة، هذاك كان واصل فيه للتسعين للمية إيه قال له اشترينا خلاص بسم الله الله يرحم الأدماء اللي بيشتري هنو اللي بيبيع عزو لا يربع يعني شراء يعني وخاصة العقارات وغيرها، اللي بيشتري هنو اللي بيبيع عزو ليش لا هذا إلا إذا كان تاجر شيء تاني هذا هي من الأدماء من الكبارية. فإجا أقبل إليهما هذا هيعطي الرعبون مثلا نو يمشي يعني قال له أنت بقدي اشتريت؟ قال له أنا دفعت له 60 دفعت 60 أنت ما بعته لكن أنا عندما كنت في الصلاة قلبي باعك، أنا بعتك، لذلك ما أخذ إلا 60. يعني أنت، أنا بعتك الصلاة، أنا بعتك. فالله يكرمنا. فكانوا مؤمنين. من بيقول لك بعد بعد أجرتك أجرتك، هاي البضاعة هيك، دين يا أخي، الدين دين، الدين دين، هذا دين متين، لأنه الله يرحمه له، هذا دين متين. خلاص يعني كانوا يعني يراقبون ربهم، كانوا مؤمنين يعني الله يرحمهم. وهذا كمان الحائض أو غيره، كانوا ما يعني ما عندهم علم بالتفاصيل، لكن كنا مؤمنات يعني، كنا مؤمنات. يوه هذا يعني خط أحمر، يعني خرق أمور الدين خط أحمر. نعم، وإن كان يعني لابد يعني من العلم، لكن أصول الدين ثابتة عندهم. نعم، لا بيعرفوا تلفزيون ولا بيعرفوا يعني، إذا شاعلين الراديو عندهم راديو هدول أو شيء يعني. نعم طيب. ومؤاكلتها ومضاجعتها، قال مؤاكلتها يعني يأكل هو وياها، إحنا ما عليه شيء، ما في شيء، ما حدا بيعرف. لو لم هي يعني، يعني إذا كان ما يعلم، ما يعلم أن هذه حائض أو غير حائض، مثل مثل غيره الحمد لله. ومضاجعتها يعني بالنوم، فإنهم عليهم من الله ما يستحقون. فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه أصل، وروي جلد أحدهم، لكن هذا مو قوي يعني، جلد أحدهم كيف يستطيع يعني، نسأل الله يعني، بيقتل حاله يعني، إذا كيف يقرض جلده، يصير نزيف، يصير يعني، نسأل الله العافية. وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلتها، نحن أحلت لنا الغنائم. وإذا حاضت المرأة لم يقربوها. طيب، إلى غير ذلك مما ثبت في الحديث الصحيح وغيره. فالحمد لله ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذول الآيتين آمن الرسول كل يوم بعد العشاء نقرأها، نقرأها يعني الآيتين. قال عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح البخاري أظن رواه، إنما قرأهما كل ليلة كفتاه، وبس كفتاه من ماذا يعني؟ من كل الأوراد، كفتاه يعني من ما يفعل، كفتاه مما ينفق، كفتاه. قال عليه الصلاة والسلام. طيب، الثامنة. نعم، قوله تعالى والأغلال التي كانت عليهم، فالأغلال عبارة مستعارة لتلك الأثقال، لتلك الأثقال أغلال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت، ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت، نحن نشتغل يوم الجمعة. وإن كان والله يعني الأولى إنسان يعني يوم الجمعة يتفرغ يعني، وإن كان طبعا نحن يجوز، ربي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. شو قال؟ فاسعوا، فاسعوا ما نأخذها بظاهرها، فاسعوا لأنها تتضمن الهمة. شو قال بالرزق؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاسعوا يعني هيك يعني. لكن هي مسألة يجهلوها الكثيرون، كإلى حيث هيك ما شو راكد على الجامعة، وحتى والله لا حاطت لفة كمان، اي والله مو راكزة يعني، تجهل مثل هذه، لكن ما عيب والله يعني. أكثر من واحد هادي عليه، فلا تأتوها وأنتم تسعون، اي أدوى الله، يا الله يجزيك الخير يعني. يعني أدي بس أستاذ من اللحية وأنا بدي إلحق، قال اللهم صل يعني، فما أدركتم فأتموا، وما فاتكم فقضوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا في رواية فأتموا عليه الصلاة والسلام. امشي يعني يعني كما قال سبحانه وتعالى واقصد في مشيك. اما جاي عم تنطوي يعني ماشي بالصلاة، لا، بتمشي بهدوء. وانت عندما توجهت الى الصلاة كتبت لك ان شاء الله صلاة الجماعة، حتى لو لم ترهم يعني في الجماعة انت، يعني لانه ربي سبحانه وتعالى من كرمه انه يثيب قبل العمل، ونية المؤمن ابلغ من عمله. خلص وجهت للجماعة بسم الله، بس تتأخر ايه خلص انا رايح الجماعة، ايه الله سبحانه وتعالى ما بالله بعده بيناتنا. لكن تظن انك تقصير، بتلاقيهم اوقات يعني بيبكروا شوي او يعني اسرع، ما بتلاقي يعني. ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتبوا هذاك. لكن ما بننسى انه نبادر نسارع. شو ربي قال؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من كل الأعمال، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقال يعني عليه الصلاة والسلام اليؤمن المؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق يعني يحصد ويرجو الحصاد، أو يقلع ويرجو الحصاد. يعني يسأل الله، يا الله غفور رحيم، والله أنت مو مصدق، أنت يعني يقول لك مو مصدق. أما المؤمن يخاف من العذاب لكن قلبه مطمئن، في عنه حسن ظن، يعني هذا انفعال كيفي الله يجعله في قلب المؤمن. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لأنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك. وربي قال سارعوا، إيه بس بعد ما منجي للصلاة فأتوها وأنتم تمشون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار عليه الصلاة والسلام. يعني ان بيجي هذا الانسان مستعجل، من تتمت عجلته بتفوته الصلاة كلها، وقد صلى يعني صلى لكنه ما صلى، لا واقف يعني، خاصة عندما يدرك في الركوع، غير الركوع يعني، لكن يقع الكثيرون فيها. راكع دلع الصلاة، الله أكبر الله أكبر، كتار هذول يعني له تعا عيد صلاتك باطلة. قلت استاذ كبرت تكبيرتين، استاذ كبرت له 100 تكبيره، امتى كبرتها؟ يعني انت كبرتها ما كبرتها، انت راكع او قريب من الركوع. وين في ناس ما بعرف من الاتراك كمان شيء ثاني بحكي، لما بيصلوا تلاقي عامل هيك. طيب شو معناتها هاي؟ يعني الانسان يطرق قليلا يعني براسه مكان سجودي، اما منحني والله يعني اطلع عليه يعني مشكله هي. طب ليش هيك؟ لانه عند الساده الشافعيه لا يكون ركوع الا اذا نالت راحتاه ركبتيه، نالت راحتاه ركبتيه، إيه؟ عند اسم الركوع. واذا كان طعج ركبتينه، الله يرحم سيدنا شيخ مولى، واحد بيسأله مسألة يعني التصوف، هذا كان حضران درس كان يعمله يوم الجمعة بعد العصر يقرأ بالمسجد رحمة الله عليه، قال له بابا انت بدك تسأل، انت بدك تعلم، روح تعلم الصلاة. هذا اللي عم تركعه انخناس، اسمه انخناس، هذا ليس ركوع، انخناس يعني هيك، يعني مثل اليهود من بعد وعند الحائط بيعملوا هيك، هذا اسمه انخناس. بس السادة الحنفية مجرد ما يعني انت انا هيك شوي اسمه ركوع. المشكلة هي والله يعني بده واقف بده انسان يستقيم، اسمه قيام، والقيام ركن من اركان الصلاة. طيب كما مو يعمل مثل كما بيسموه لحالهم يعني وقفين وفتح فرشة خرجين، والله مو والله ليه مهيئة عقوب بين يدي الله، مو هيك يعني، يعني لا إفراط ولا تفريط. كثير من الناس يعني ما بيقول عوام هون يعني، يعني في بعمائم أحيانا لا ضاب برجلين جنب بعضها. لا يا شيخ، هذا صفد اسمه، كمان هذاك يترك يعني يفتح هيك رجلين كمان يعني رشوة. هذا ربي من بين فرث ودمين لبن، هذا فرث وأكل طرفي قصد الأمور ذميم. لا يعني لا إفراط ولا تفريط. يعني قال عليه الصلاة والسلام تحاذوا بالمناكب والأكعاب، يعني الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب، هيك الصلاة. فالمهم يعني ما يأتي يعني مسرع يشوفه إلى الإمام قري الله أكبر الله أكبر، وين أنت كبرت وأنت راكع؟ والتكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا من قيام، تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا من قيام. في قول بس قول يعني يعني أنه غير معتمد، في قول بالموطأ ذاكره الشيخ موطأ الإمام مالك أنه إذا فعل يعني لا تبطل صلاته، في قول قرأت هذا، لكن يعني لكن الجمهور على البطلان، وحتى هذا قول مو المذهب المالكي يعني. نعم. من الأثقال ترك الاشتغال. أيوة. ومن الأثقال ترك الاشتغال. أوقات أنا بوسع الكلام شوي على قضية الصلاة. هي عليكم السلام ورحمة الله. الصلاة يعني امبارح كان شاب الله يوفقه يعني عم يقرأ، ورجل يعني ما شاء الله حوله الله يوفقه وبارك فيه، وهذا كثير نشوف هيك الشباب والله أقول الحمد لله الدنيا فيها خير. اي والله اي والله أنه ربي سبحانه وتعالى يرضى ويباهي بالشاب التائب المستقيم ملائكته. إيه صرت شايف يعني أكثر من شاب، إيه والله يعني، وأطلب منهم الدعاء. إيه شاب ما شاء الله يعني حافظ جامع القراءات ما شاء الله، يعني كمان متواضع يعني إيه ما شاء الله يعني. قلت الحمد لله الدنيا فيها خير والله، لسه الدنيا فيها خير. شو كمان قبل منه كم يوم كمان رأيت هيك الشاب يعني سألته سؤال هيك سؤال فقهي، أنه أول مرة أراه سبحان الله يخبر عن مضمونه مرآته. إي والله، ومن سر سريرة ألبسه الله رداءها. طلعت هيك فيه نظيف نظيف سبحان الله. قال لي معليش يعني أقرأ قدامك الفاتحة، ما استطعت والله اتخلف. قلت له عود بسم الله، وانا بدي ما انا ماشي. قلت له عود اقرأ الفاتحة. فسألته هيك سؤال يعني سهل، معليش ما بدي اقول شو سألته يعني. قال لي لا اعلم. قلت له ما شاء الله حولك، هلا حويت نصف العلم. ما قرأ الله يوفقه اسمه طه، وقام يعني سبحان الله اللي شايبه حافظ قرآن يعني. لك مين هذا؟ قلت لك والله بهؤلاء يرتفع البلاء. اي والله قلت لك بهؤلاء يرتفع البلاء. واضح واضح واضح. اي والله الحمد لله يعني في شباب جيدون الله يبارك فيهم يا الله. الحمد لله. فقلت الحمد لله ما لتزال طائفة من أمتي ظاهري، يعني الخير موجود، ولو خليت مثل ما بيقولوا لخربت، لو خليت لخربت. اي نعم الحمد لله الحمد لله. فنرجع ل فاسعوا إلى ذكر الله، يعني ربي نادى للصلاة فاسعوا يعني همتك متركون وكل خطوة. إذا الإنسان اغتسل رمعاً غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة مضى إلى الجمعة فله يعني والله المذكورة بالترمذي مذكورة بالحديث يعني ما بيصدق الإنسان فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة أجر سنة صيامها وقيامها ما بيصدق والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجر سنة صيامها وقيامها يا الله يعني تمشي وعم تذكر أنت ماشي يعني سبحان الله أو يعني أي شيء أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أي بكر هذا وهو التبكير. شو التبكير يعني؟ فأنا مشان هيك عم علي ليش بحكي. فهذا أنا جبت سيرة هذا الشاب يعني فأول هو عم يقرأ يعني ف جبنا الكلام قال لي يعني شلون بدي يعني بده الرجل يعني بده يرقى يعني قال له ربي سبحانه وتعالى يعني قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والفلاح نجاح بعد نجاح طار عاله ايه يا لطيف يعني قال له بقى هذا يعني انه نصلي منيح خلاص يعني اذا انسان صلى منيح هذا مفلح والفلاح نجاح بعد نجاح. والله يعني شيء بقى نهتم بالصلاة نهتم بصلاتنا بس مو اهتمام يقطع ظهرنا تمام يعني قد ما متى واحد عم ينظف مثلا ثوبه قد ما نظف هراء وهي حق يعني لا خليه يوسخ افضل لا بدي نظف كمان نظف اهدنا الصراط المستقيم يعني كما ان لا افراط ولا تفريط كلا طرفي قصد الامور ذميم تهتم وانت باهتمام وسطي صلي صار ما شاء الله يسبح 11 مره والصلاه والفاتحه تتحمل معه شيء نص دقيقه ودقيقه كمان بسم الله قد ما تعزم ما تحمل يوم الا كان فارض لا اهدنا الصراط المستقيم. الله يرضى عن السيدة عائشة كنا أهل بيت إذا عملنا عملا أثبتناه. فقدامك بدك تعيش طويل إن شاء الله قدامك عمر شوي شوي شوي شوي اهدنا الصراط المستقيم بس نحاول أثناء الصلاة ما نكون ببلبلة يعني حاول انك تتذكر انت عم تخاطب الله وعم يناجيه عم تناجي الله ودليله انه ما سمح لك تتكلم الا بكلامه والذي بنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا وصلاة مو ضروري تكون طويله لكن اجمع نفسك ومثل ما انا بقول السلام عليك ايها النبي كمان انتبه تقول السلام عليك وما حسيت انك سلمت على النبي هي مشكلة. فهذا هو يعني أنا لذلك أنا تعليلي إنه ليكون ليش بأمور الصلاة بحب بيّن يعني بركة إن شاء الله يشملنا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت مثل ما أن نصلي لحنا يوم الجمعة من الشغل يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولما التبكير كمان إمتى التبكير بيكون عند يعني الأئمة كلهم من بعد الفجر يعني ترى بعد صلاة الضحى ولا من بعد الفجر إلى يعني كل ما كان تبكي هذا تبكير يعني على الحالة بده يبقى بالجامعة وين الفطور وين الفول الإنسان شوفوا رايحين على صلاة الجمعة والناس رايحين على البيع الفول كانوا وين عن شموت؟ كان بيعرفون بجذباتية شموت. وين رايحين على البيان الفاتحة؟ لا، بدل ما تكون متجه للصلاة يعني يسأل الله العافية، هم بطني على بطني. هذا في واحد ألف كتاب سماه هم بطني على بطني، يعني فعار ثم عار ثم عار، شقاء المرء من أجل الطعام، يعني الله يعفو عنا. فهم بطني على بطني يعني عمد كتاب وسماه يعني ينصح هم بطني على بطني. الله يرحمه. أنا مسعيون على إيدي. هلا هلا هلا مسعيون على إيدي يعني. يعني نعاون هيك شيء 24 ساعة وحطوا على هذه 6-7 ساعات. هم يطلع فول يعني على الأصول. هاي الأشياء بدهم أشياء. الأشياء أنا ما بعرف فيها يعني. الشيء اللي ما بيكلفني يعني. ما بيكلفني شيء. بس حطون وتركون وخلاص يعني ما كلفني. مثل الحليبات كمان سخنوا. ما في يعني بصراحة يعني حليب مثلا اللي بتروبه ببيتك ما في، حطهم شوي، حط معلقة لبن وخلص القصة، غطيهم، لا ما بيكلف. أما أقعد أطبخ أقعد لا ما في، بيجلي يا واد بيجلي والله، يعني ما أنا بيجلي. أما أقعد أشتغل بالطبخ لا ما عندي وقت يعني. شقاء المرء من أجل الطعام. طيب الله يعفو عنا. فينا يعني بعضهم يعني إنه كان بس تقيل شوي. من كان همه بطنه كانت قيمته بمقدار ما يخرج منه. شو لقحن قلت يعني الحموية لقحوا لا أحول مرة يعني روحوا. نعم. نعم. فالسادة يعني عم نحكي على التبكير الجمعة من بكير. السادة المالكية يعني قبل يعني شيء بخمس دقائق تعد من الذين بكروا. هذا عن السادة المالكية. نعم والله. والله سبحانه وتعالى يعني يعطينا بالأقوال القول اللي فيه يعني في ترغيب وفي جزاء. الله كريم سبحانه وتعالى. نعم. فالحمد لله. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت، فإنه يروى أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلا يحمل قصبة فضرب عنقه. يعني من الكبائر يعني. والله بس قال يروى يروى. بس بنو إسرائيل يهود يهود دول، لذلك ثقل شدد عليهم. قرأنا عليهم كثير يعني، شافوا المعجزات كلها. اجعل لنا إلها كل معجزات يعني تجعل الإنسان يسجد. اجعل لنا إلها نسأل الله العافية. وعبدوا العجل. نعم. فشدد عليهم يعني هن شددوا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سؤالوا لهم أتتخذون هزوا؟ يعنى عليكم السلام أتتخذون هزوا؟ ليش قالوا له؟ شو عم تمزع؟ شو عم تمزع؟ مسألك على أتين مئة تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا. يعني هذا مو وقت المزح. أم شو رد عليهم؟ شو ربي قال؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين. يعني وقت الدين ما في مزح، دين ما في مزح. أعوذ بالله أن أكون من الجاهدين، يعني الجاهل الذي يخلق الجد بالمزح. هذا ما بصير. تكلم بدين تلاقي حول مزح. لا لا لا، هذا دين. هذا يعني مثلها منها يعني يعني حطوا رز بحليب أو شيء من الأشياء وقت لا يعان مرج البحرين يلتقيان. عيب هذا. الآيات والدين لا يعني لا تدنيه يعني من هذه الأمور. هذا دين، هذا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعله لرفعنا، مو نستدل فيه على طعامنا أو على مزحنا. هذا لا يخلط. الله يرحم شيخ مولا، كنت عم أقرأ أمامه من القراءة يعني تراجم الصوفي، قال كان من أخلاقه أنه كان لا يخلط الجد بالهزل أو الهزل بالجد، يعني جد جد مو جد، عم تحكي من جد مو جد، جد. أما الجد شو الجد؟ بجد كل جد، الحظ بجد كل جد لا بمجد، فهل جد بلا جد بمجدي؟ يلا سيدي بسم الله. اليوم روحنا لكم الدرس بالحكي. نعم. هذا قول جمهور المفسرين، ولم تكن فيهم ولم يكن فيهم الدية. إيه شو ما لم يكن فيهم الدية؟ يعني كيف لم يكن فيهم الدية؟ وإنما كان القصاص، وعندنا القصاص، لكن عندنا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا عفى ولي الدم يأخذ الدية، إلا بقطاع الطريق هذا يعني ليس لهم هذه الرخصة. اللي بيقطع طريق إذا قتل يقتل، وإذا عفى عن ولي الدم ما في عفو، هذا قتل المتحتم. أما بغير قطاع الطريق إذا عفى ولي الدم فإنه يأخذ الدية فاتباع بالمعروف. نعم. هذا قول جمهور المفسرين، ولم يكن فيهم الدية وإنما كان القصاص، يعني وإن كان إنما كان فيهم تحتم القصاص، ولا قصاص موجود عندنا، كتب عليكم القصاص. نعم. وأمروا بقتل أنفسهم علامة لتوبتهم إلى غيرهم. كمان هي نسأل الله العافية. نعم. فشبه ذلك بالأغلال، أو شبه ذلك والأغلال التي كانت عليه، يعني بيقول بعد أوقات يعني حاسس حيختنق، شو صاير يعني حامل. نعم. وإلا هي مو أغلال، يعني مثل الأغلال كما قال الشاعر، فليس كأهل الدارية وممالك ولكن أحاط بالرقاب السلاسل. نعم. وعاد الفتى كالجهل ليس بقائل سوى العد شيء، يعني ما عاد يحكي، يعني الفتى كأنه كبير يعني الهم اللي ركبه. نعم. فاستراح العواجل. نعم. فشبه حدود الإسلام وموانعه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات بالرقاب. نعم. من هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش لأبي سفيان، اذهب بها طوقتها طوق الحمامة، يعني لزمتك، يعني وقعت مثل ما بيقولوا وقعت. نسأل الله العافية، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكون يأخذ بيدنا إن شاء الله، لا نقع إن شاء الله. نعم. الكريم يعني يحب الله، كلما عثر أخذ الله بيده. الكريم يحب الكريم سبحانه وتعالى، كلما عثر يأخذ الله بيده. وأعلى وأفضل صفة يتخلق بها الإنسان من صفات الله هي الكرم. قال نعم، كلما عثر يأخذ بيده. نعم. قال قم بقفلان كذا إذا لزم. نعم. تاسعة، يقيل كيف عطف الأغلال وهو جمع الإصر والمفرد. مسألة يعني لغوية. نعم. الجواب أن الإصر مصدر يقع على الكسر، يراد به الجنس. نعم. قرأ ابن عامر آثارا. نعم. جمع مثل أعماله، فجمعه الاختلاف بروح المأسى المآثم نعم آثارهم نعم والباقون بالتوحيد يعني المآثم الأشياء التي إذا تركوها يأتيهم تأتيهم المآثم نعم والباقون بالتوحيد لأنه مصدر يقع على القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظ نعم وقد أجمعوا على التوحيد في قوله تعالى ولا تحمل علينا إصرا نعم وهكذا كل ما يرد عليهم من هذا يعني وعلى سمعهم يعني أسماعهم لا يرتد إليهم طرفهم يعني أطرافهم يعني عينهم طرف مو طرف طرف فرق بين الطرف والطرف أشارت بطرف العين يعني بالجفن أما الطرف ومن الناس من يعبد الله بس على حرف هذيك يعني على طرف يعني لا يرتد إليهم طرفهم وينظرون من طرفنا وينظرون من طرف خفي نعم كله بمعنى الجمع الجمع العاشرة لأنه ينظرون ينظرون العاشرة نعم قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه أي وقروه ونصروه كأنه هالكلمة تستعمل يعني يعني المتضادة إيه عزروه يعني وقروه ونصروه إيه آمنوا به وعزروه تستعمل يعني قال له عزروا عمل له بهدلة عزروا تعزير فيها هي موجودة يعني عزروا إيه عزروا كتير مستعمل بالشام كتير عزروا تعزير يعني مادة يعني مسؤولة عزروا نعم عزروا آمنوا به وعزروا وقروا نعم وكذا والفلاح الظفر بالمطلوب الظفر بالمطلوب والإنسان يطلب أن يكون في أعلى المراتب ظفر وقد تقدم هذا ثم قال قوله تعالى قل يا أيها الناس طيب الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا وسددنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ونسألك يا رب وجهك في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك اللهم إنا نلقاك مقبلين خير مدبرين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا وأرنا عز دينك وذل عدوك يا رب العالمين فإنا نشكو إليك ما لا يخفى ونسألك وأنت أرحم الراحمين قال يا سر عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. السلام ورحمة الله. لا لكم قصدت أخبرنا الله يكرمك يعطيك. اللهم أمين. الله يجزيكم خير يا سيدنا. السلام عليكم. عليكم يعني يا أبو دياب.